بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 43 بعد 200، مع سورة يوسف. نسأل الله العفة والنجاة والظفر. الوقفات التدبرية: أولا، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم، هكذا قال السعدي علينا وعليه رحمة الله، ونحن لا نسميه سوء الظن، من اسمه سوء الظن، لكن نقول على الإنسان أن يحتاط، وقد جاء في الحديث الصحيح: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فعلى الإنسان يعني أن يتنبه للأمر، وإذا حصلت قرائن تدل على شيء فلا بد للإنسان أن يحتاط. وحينما نقرأ كتاب البيوع نجد الكثير من الاحترازات خشية أن يحصل شيء يؤدي إلى الاختلاف. ثانيا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول: حفظه خير من حفظكم وهو أرحم الراحمين، فحفظ الله لك خير من حفظك لنفسك، وربنا هو أرحم الراحمين، فهو أرحم منك على نفسك وأرحم عليك من أبويك. ثالثا، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. يقول القرطبي: فيها دليل على التحرز من العين، والعين حق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. وفي تعوذه عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ما يدل على ذلك. إذن العين موجودة، والإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب ويحافظ على السنة النبوية، ومن ذلك الأذكار، فربنا جل جلاله يحفظ عباده من الإنسان والجان ومن عين الإنسان. رابعا، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. دلت الآية على أن المسلم يجب عليه أن يحذر أخاه مما يخاف عليه، ويرشده إلى ما فيه طريق السلام والنجاة، فإن الدين النصيحة والمسلم أخو المسلم. إذن على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يخاف على أخيه ما يخاف على نفسه، وأن ينصح وأن يحذر، فيأمرهم بالخير ويحذرهم من الشر. وكلما اتصف الإنسان بهذا، كلما قد حاز لنفسه الخير والبركة من عند الله الكريم الرحيم. فربنا جل جلاله ينظر إلى قلوب العباد وإلى أعمالهم، فكلما كان قلب الإنسان محبا للخير أعطاه الله سبحانه وتعالى الخير والبركة. خامسا، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب المعتادة الظاهرة، تأدبا مع واضع الأسباب ومقدر الألطاف، أي أدبا مع الله سبحانه وتعالى. الذي قدر الأمور ولطف بالعباد. فالإنسان يعمل وحال كونه متوكلا على ربه، والإنسان لما يتوكل على الله يدعوه هذا التوكل إلى عبادة الله حق العبادة، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. سادسا، ما كان يغني عنه من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه، وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد، فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما في خاطره، وليس هذا قصورا في علمه، فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين، ولهذا قال عنه وإنه لذو علم، أي صاحب علم عظيم. وتأمل هذا المدح لتدرك أهمية العلم ومكانة العلم، حتى تجد في طلبه وتجد في خدمته وبذله ونفع الناس. وكلما بذلت العلم في الأنام كلما زادك الله علما. وربنا قال اقرأ وربك الأكرم، فمهما تصورت من نفع العلم فإن الله أكرم من ذلك وأعظم وأجل، ويعطي عبده على إخلاصه وحسن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير والجزاء الأوفر. سابعا، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذو علم يعني كان يعمل ما يعمل عن علم لا عن جهل، كان يعمل ما يعمل عن علم لا عن جهل، لما علمه أي لتعليمنا إياه. وقيل إنه لعامل بما علم، قال سفيان من لا يعمل بما يعلم لا يكون عالما. فالإنسان يتعلم لأجل أن يعمل ولأجل أن يعلم. وتأمل هذه المنة، فربنا جل جلاله يمن على أنه قد علمه، فأنت تجرد إلى الله تعالى واطلب العلم واطلب الزيادة في العلم. فما أوتي الإنسان مثل العلم، والعلم يقربك إلى الله تعالى. والإنسان كلما كان بالله أعلم كان منه أخوف وأعرف، والعلم يقود إلى العمل، والعلم أيضا يقودك إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به. معاني الكلمات، ما نبغي، ماذا نطلب أكثر من هذا؟ ونمير نجلب طعاما وفيرا، كيل بعير حمل بعير، آوى ضم فلا تبتئس فلا تغتم. العمل بالآيات، أولا حافظ على الأذكار الشرعية كاملة بعد الصلوات، فهي وقاية من العين والسحر. ثانيا انظر أخا لك محتاجا وساعد، يعني يا أخواني مساعدة الإخوان تفقد الحوائج مطلب عظيم جدا، فلا تقصر في شيء أبدا، ولن ينقص منك شيء تعطيه أخاك أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك أضعافا مضاعفة. ثالثا، اكتب صفات يوسف عليه السلام وخطواته في حل مشكلته مع إخوته، واستفد منها في حل مشكلة من مشاكلك الكبيرة. كل إنسان تحصل له مشاكل، ولكن الإنسان يقرأ القرآن ويتدبر القصص لأجل أن يعمل بما يتعلم. التوجيهات، أولا العاقل يحذر من العين والحسد ويعمل بالأسباب من غير مبالغة، لأن الإنسان هو يتوكل على الله ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه. فالإنسان يحسن الظن بربه أن الله يدفع عنه. ثانيا، اجتهد في فعل الأسباب ولا تتوكل عليها، وتوكل على الله فبيده الأمر كله. ثالثا أطع والديك وشاورهما واستأذنهما، فالخير فيما يأمران به. الوالدان يريدان مصلحة الابن ويسعيان من أجل مصلحته، فينبغي على الابن أن لا يتجاوز والديه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.